بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال علامة ابن الألبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل، ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه بحقهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله وأنفى بذلك وبحيض محملها دليل إمناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. هذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر لحظ النفس، وهو الحجر على الصغير الذي دون البلوغ، والمجنون الذي لا عقل له، والسفيه الذي لا يحسن التصرف. وقلنا إن السفيه عند الفقهاء رحمه الله هو الذي يغبن كثيرا، يتصرف فيغبن كثيرا، أو يبذل ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. وقلنا إن الأقرب في تعريف السفيه أن يقال إنه هو الذي يغبن كثيرا. وأما من يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه فليس بسفيه، وإنما يمنع من هذا التصرف، يعني يمنع من بذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. وذلك أن هذا التصرف ناتج عن سوء في النية وليس عن قصور في الأهلية، فهو أهل للتصرف لكن عنده نية سيئة أو قصد سيء. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم إتلاف هؤلاء، قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا، يعني أو بغير عقد، رجع فيما بقي لا فيما تلف. بمعنى أن من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فتارة يدفع ماله إليهم على وجه المعاوضة، وتارة يدفع ماله إليهم لا على وجه المعاوضة، وتارة يتلفونه هم ابتداء. انتبه، ما أتلفه الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء الثلاثة إذا أتلفوا مالا فتارة يتلفونه بدفع من قبل المالك على وجه المعاوضة كالبيع والإجارة، بمعنى أنه باع سفيها أو مجنونا أو صغيرا، وتارة يتلفونه بدفع من المالك لا على وجه المعاوضة وإنما على وجه الأمانة، مثل العارية والوديعة، وتارة يتلفون المال ابتداء. فما الحكم في إتلافهم في الأحوال الثلاث؟ نقول: أما ما أتلفوه ابتداء من غير دفع أو تسليط من صاحب المال فإنهم يضمنونه، ما أتلفوه ابتداء من غير دفع من المالك أو تسليط منه فإنهم يضمنونه. مثال ذلك: صبي جنى على سيارة شخص فأتلفها وهي واقفة، أو أحرق، كان يعبث وأحرق مالا في شخص من غير دفع منه أو تفريط أو تسليط فإنه ضامن. وذلك لأن حق الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد، فلا يقال إن هذا صغير أو سفيه أو مجنون، يقال لأن هذا مال مال آدمي. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: ما أتلفوه بدفع من المالك وتسليط منه على وجه المعاوضة، بمعنى أنه باعهم شيئا أو أجرهم شيئا وأتلفوه، فلا ضمان عليهم، لماذا؟ لقل لأنه هو الذي سلطهم على هذا المال. ومن المعلوم أن تصرف الصغير والمجنون والسفيه لا يصح إلا بإذن ولي. فبيعه لهؤلاء وتأجيره لهؤلاء هو بمثابة الإذن في ماذا؟ في الإتلاف. كأنهم قال أتلفوا مالي، لأن التصرف مع الصغير والسفيه والمجنون لا يصح. فكونه يدفع إليهم ماله ويسلطهم عليه هو يتضمن الإذن في ماذا؟ في الإتلاف. الحالة الثالث أن يتلفوا هذا المال بدفع من المالك وتسليط منه على وجه الأمانة لا على وجه المعاوضة، كما لو دفع ماله إلى صبي ليحفظه أو أعار صبيا مالا فأتلفه هذا الصبي فلا ضمان عليه. وصار الآن إتلاف هؤلاء الثلاثة له ثلاث حالات. نعم كذا ولا لا؟ نعم. الحالة الأولى أن يتلفوه، أن يتلف المال ابتداء من غير دفع ولا تسليط، كما لو جاء صبي مثلا وهشم زجاج سيارة شخص وهي واقفة فعليه الضمان. الحالة الثانية أن يتلفوه بدفع من المالك وتسليط من المالك على وجه المعاوضة، هذا ما نقول ماله بعقد فلا ضمان عليهم. السبب لقل لأنه هو الذي سلطهم على هذا المال، فتصرفه معهم هو في الواقع إذن لهم بالإتلاف، إذن لهم بالإتلاف، مثل أن يبيع صبيا شيئا من المال فيتلفه هذا الصبي، فنقول البيع لا يصح، البيع لا يصح إلا فيما جرت فيه العادة، لكن لو باعه شيئا خطير نقول البيع لا يصح، وما تلف فقد ذهب على صاحبه. الحالة الثالثة أن يتلف هذا المال بدفع من المالك وتسليط منه على وجه الأمانة لا على وجه المعاوضة، فكذلك أيضا لا ضمان عليهم. مثاله إنسان مثل أراد أن يدخل المسجد فأعطى صبيا كتابا، أمسك الكتاب سوف أتوضأ وأرجع إليك، فلما رجع وجد أن هذا الصبي قد مزق الكتاب أو مثلا كتب عليه كتابات أتلفه، أو أعطاه عباءته ومشلحة قال أمسك المشلح أتوضأ وأرجع لك، فلما رجع وإذا الصبي قص المشلح أتلفه، فهل يضمن؟ نقول لا يضمن، لا ضمن عليه، لأنه هو الذي إيش سلط هذا الصبي على هذا المال وأتلفه، سلطه على هذا المال وأتلفه. يقول مؤلف رحمه الله أولى رجع فيما بقي لا فيما تلف، رجع فيما بقي، إن بقي شيء، فإن تلف الكل فلا رجوع. يعني هذه أحوال إتلاف هؤلاء الثلاثة بالنسبة للمال. قال ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. هذه الحالة الأولى ذكرناها وهي أن يتلفوا المال ابتداء من غير دفع ولا تسديد. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان متى يزول الحجر عن هؤلاء الثلاثة. قال ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. من بلغ رشيدا، إذا بلغ إنسان وكان رشيدا فإنه ينفك عنه الحجر لزوال الوصف الموجب للحجر عليه، وهو ماذا؟ الصغر، صغر. ولهذا قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال وأعطي ماله أو مجنونا ثم عقل، يعني بلغ مجنونا ولكنه بعد بلوغه عقل، إذن ينفك عنه الحجر لزوال الوصف الموجب للحجر. إذن متى زال الصغر مع الرشد أو زال الجنون مع الرشد فإن المال يدفع إليهم. قال بلا حكم حاكم، وذلك أن الأحكام الشرعية نوعان، نوع متفق عليه بين أهل العلم، فهذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، ونوع فيه خلاف فيحتاج فيه إلى حكم الحاكم. واضح أو لا؟ الفقهاء رحمه الله تارة يقولون بلا حكم وتارة يقولون بحكم حاكم. متى نحتاج إلى حكم الحاكم؟ في المسائل التي يكون فيها اختلاف أو يحصل فيها اختلاف بين العلماء، فكل مسألة خلافية يكون فيها نزاع لا بد فيها من حكم الحاكم، يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف ويقضي على النزاع. أما المسائل التي ليس فيها خلاف وإنما هي محل رفاق بين العلماء فلا تحتاج إلى حكم حاكم. قال إن فك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله، لا قبل ذلك بحال، يعني لا قبل عقله أو قبل رشده. فمن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا فإنه لا يدفع إليه المال، فإنه لا يدفع إليه المال. فصار شرط دفع المال ما هو؟ البلوغ وماذا؟ والرشد. البلوغ والرشد. فإن كان رشيدا غير بالغ فلا يدفع إليه، وإن كان بالغا ولكنه غير رشيد فإنه لا يدفع إليه. قال رحمه الله: وبلوغ ذكر بإملاء أو تمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إملاء. قد شرع المؤلف في بيان ما يحصل به البلوغ، فذكر أن بلوغ الذكر يحصل بواحد من أمور ثلاثة. واحد من أمور ثلاثة: أولا الإملاء، خروج المني. فإذا خرج المني فإن سواء كان خروجه باحتلام أم بغيره فإنه يحتم. لماذا؟ يحتم ببلوغه. قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن هذا الأمر الأول مما يحصل به البلوغ. فمتى خرج المني ولو لم يتم له 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه. الثاني تمام 15 سنة، إذا تم له 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه، كما في حديث ابن عمر أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وله 14 سنة فلم يجز، وعرض عليه وله 15 فأجازه. الثالث نبات شعر خشن، نبات شعر خشن. فيفهم من قوله نبات أنه لا عبرة بالإنبات، كذا أنه لا عبرة بالإنبات. فلو استعمل هذا الصبي مثلا علاجا، استعمل علاجا حتى نبت شعر حول العانة فلا عبرة به، لأن هذا الشعر لم يحصل بنبات طبيعة وإنما حصل دواء ومعالجة. فقوله نبات احترازا من إيش؟ من الإنبات. وقوله شعر خشن احترازا من الشعر الناعم، فهذا قد يحصل للصغير ويسمى الزغب، فما حصل حول القبل من شعر ليس بخشن ناعم فهذا ليس علامة على البلوغ. إذن لا بد في البلوغ من ماذا؟ من أن ينبت الشعر الخشن. فقولنا أن ينبت يعني بفعل الله لا بمعالجة ودواء، وقولنا الشعر الخشن احترازا من إيش؟ من الشعر الناعم، من الشعر الناعم. فهذا لا عبرة به. يقول حول قبله، حول قبله. طيب فإن نبت شعر خشن ليس حول قبله وإنما نبت مثلا في لحية، ظهرت له لحية ولكن لم يظهر له شعر خشن حول قبله فلا يحكم ببلوغه. طيب يقول وأنثى بذلك، يعني بالثلاثة المتقدمة وهي الإملاء وتمام 15 سنة ونبات شعر خشن حول القبل. وتزيد أمرا رابعا، قال وبحيض. حيض، فإذا حاضت المرأة حكم ببلوغها، إذا حاضت المرأة حكم ببلوغها. ولا يمكن أن تحيض قبل 9 سنين، لأن أقل زمن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، كما أن أقل زمن يمكن أن يبلغ فيه الذكر هو 10 سنين. قال وبحيض وحملها دليل إمنائها. يعني لو فرضنا أن جارية صغيرة زوجت وهي لم تحل ثم حملت فالبلوغ هل حصل بالحمل أو بالحيض السابق على الحمل والحمل أمارة؟ الثاني يقول لأنه لا يمكن أن تحمل إلا وقد حاضت، لا يمكن أن تحمل إلا وقد حاضت، فهل هذا أي يكون الأمر الرابع مما يحصل به البلوغ بالنسبة للأنثى؟ الحيض. ولهذا قال وبحيض وحملها دليل إمنائها، فيكون البلوغ قد حصل بماذا؟ بالحيض السابق على الحمل. يقول مالك رحمه الله قال يدفع إليه ماله حتى يختبر، يعني إذا بلغ ورشد فإننا لا ندفع إليه ماله حتى يختبر، يعني يمتحن وينظر هل هو يحسن التصرف أو لا. قال حتى يختبر بما يليق به، بما يليق به وبحاله. فإن كان مثلا أهله من أهل تجارة الأقمشة امتحن في ذلك، يعني يعطى مالا ويقال اتجر في الأقمشة أو اتجر في شيء يليق به، هذا معنى قوله بما يليق به. إذا من بلغ ورشد فإنه يدفع إليه المال، لكن لا ندفع إليه المال كاملا حتى يختبر ويمتحن. الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، والإناث لا يكون إلا بعد اختبار وامتحان. يقول بما يليق به، يعني بما يليق بحاله. فإن كان من أهل من الأغنياء امتحن بما يليق بالأغنياء من التجارة، وإن كان من الفقراء امتحن بما يليق بالفقراء. فلو كان مثلا من أهل البادية يعيش في البادية يمتحن مثلا في المواشي، إن كان من أهل القرى يمتحن فيما يتعلق بالزراعة، إن كان من أهل المدن يمتحن مثلا في الصناعة، نجارة، حدادة، مثلا أجهزة ونحو ذلك. وهذا المؤلف ذكر عبارة عامة قال بما يليق به ويؤنس رشده. يؤنس يعني لقوله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا. قال ومحله قبل بلوغ، نعم هذا الاختبار يكون قبل البلوغ، بحيث إذا بلغ وإذا هو قد امتحن فيدفع إليه المال مباشرة. فمثلا هذا صبي مراهق يعني ناهز البلوغ، قبل مناهزته للبلوغ أو عند مناهزته للبلوغ نمتحنه بتجارة فنعطيه مالا يسيرا يتجر به لننظر ونعرف عن مدى حسن تصرفه. فإذا أعطيناه مالا فاتجر ورأينا منه حسنا في التصرف فبمجرد بلوغه ماذا؟ يدفع إليه المال. ولهذا قال ومحله قبل بلوغ، لأن الله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال رحمه الله والرشد هنا، وإنما قال هنا لأن الرشد يختلف في كل موضع بحسبه، الرشد يختلف في كل موضع بحسبه. فالرشد كما تقدم يكون في الدين ويكون في الأدب والخلق ويكون فيما يتعلق بالمال. قال والرشد هنا إصلاح المال، إصلاح المال يعني أن يكون مصلحا في ماله، مصلحا في ماله. فسر ذلك قال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، أن يبيع ويشتري فلا يغبن، الغبن بمعنى الغلبة، الغبن بمعنى الغلبة، فلا يغبن يعني لا يغلب ذلك يوم التغابن. قال فلا يغبن غالبا، وإنما قال المؤلف غالبا إيش؟ لأن الغبن لا أحد يستم منه، لا أحد يستم منه، فلا نقول لا يغبن مطلقا، لا لا يغبن غالبا. فإذا تصرف مثلا 10 مرات غبن في 3 مرات من 10 هذا رشيد، لأن التجارة هكذا يوم لك ويوم عليك، لا أحد من التجار إلا وقد مر به يوم خسر فيه ويوم ربح فيه. فلكن ما ضابط الرشد أو الرشيد؟ نقول ضابطه الذي ماذا؟ يتفرغ كثيرا فلا يقبل في الغالب، لا يقبل في الغالب. يقول مالك فلا يقبل غالبا، وألا يبذل ماله في الحرام وغير فائدة. نعم، ألا يبذل ماله في الحرام وفي غير فائدة. بذل ماله في الحرام يعني مثلا يقامر، يشتري مسكرات، مخدرات، فواحش، هذا بذل المال في المحرمات فيما لا فائدة فيه، يعني تجاوز في المباح وتطاول في المباح. يعني من يشتري مفرقعات طرطيع طرطع، هذا في فائدة؟ ليس في فائدة. بالونات، يشتري بالونات وينفخ ويطلق في الهواء، في فائدة؟ لا. يقول بالنسبة لي في فائدة، استانس مبسوط. نقول لا يعتبر. نقول ما ضابط الفائدة؟ ما عده الناس فائدة لا ينظر إلى نفس الشخص، لا ينظر إلى نفس الشخص، ولا ينظر أيضا إلى أحد. ربما بعض الناس كل شيء يقول ما في فائدة، لا، ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى عموم الناس وغالب الناس. فإذا قال الناس مثل هذا الشيء مفيد في فائدة، فإنه لا يعتبر البذل فيه من إضاعة المال. يعني مثلا إنسان يعني أن فيه أشخاص يجمعون العمولات القديمة، لا، بعضهم يجمع أيضا للتجارة، يتجر بها، يجمع طوابع. في ناس عندهم هواية جمع طوابع، عندهم هواية أيضا جمع ما يتعلق ب احنا نقول العمولات، جمع ما يتعلق بالأشياء القديمة، التراث. يقول هذه قد تكون فيها بالنسبة له فائدة، قد تكون بالنسبة له فيه فائدة. قد يقول من الفائدة أن أتجر بها، من الفائدة أن الاطلاع على التاريخ مثلا، يقول أنا أشارك في معارض وأبتع الناس على التاريخ وكذا وكذا وكذا. هذا قد يكون نوع من الفوائد، لكن شيء ظاهر ليس فيه فائدة فبذله محرم. إذن يقول الرشد أن يتصرف فلا يقبل غالبا، وألا يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه. وذكرنا فيما سبق أن الأولى أن يقال إن الرشد هو الصلاح في المال فقط، فمتى كان صالحا في ماله بحيث يتصرف مرارا فلا يقبل في الغالب، هذا يعتبر رشيدا، ولو كان يبذل ماله في المحرم، ولو كان يبذل ماله فيما لا فائدة فيه. لكن نقول إن بذل ماله في المحرم منع، وإن بذل ماله فيما لا فائدة فيه إيش؟ منع. لأن هذا البذل ليس إيش؟ سببه القصور في الأهلية، هو أهل. وإذا تجد أنه مثل من كبار التجار، تجد رجل من كبار التجار، من أكبر تاجر في البلد، لكن يبذل ماله في المحرمات أو في أشياء ليس فيها فائدة، هل نقول هذا سفيه في المال؟ نعم، هو سفيه في الدين إذا كان يبذل ماله في المحرمات، لكنه في المال لا نقول إنه سفيه، بدليل أنه من أكبر التجار. لو كان سفيها لكان صعلوكا لا مال له. حينئذ نقول هو رشيد بالنسبة للمال، لكن نمنعه من إيش؟ من التصرف. لأنه حقيقة إذا قلنا لا يبذل ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه، يرد علينا أن كبار التجار أصحاب مليارات أحيانا يبذلون أموالهم في أشياء محرمة أو أشياء ليس فيها فائدة. فهل نقول مثلا هؤلاء سفهاء بالنسبة للمال ولا يحسنون التصرف؟ لا، نقول هم يحسنون التصرف، والدليل على أنهم يحسنون التصرف أنهم نموا تجارتهم وأموالهم حتى صاروا من أصحاب المليارات، لكن هذا التصرف السيء يمنعون منه. أما من حيث الأهلية وحسن التصرف في المال في التجارة فإنه يحسن التصرف. والله أعلم.